والتي تذكر أيضا بالمتغيرات التي تحدث من تطورات وأحداث لبني آدم يرونها أمامهم. فكم من شاب أصبح شيخا، وقوي أصبح ضعيفا، وغني فقيرا. والتي تذكر كذلك بعصر ازدهار الإسلام في كل زمن، وضرورة التمسك والعمل بكل أخلاقه وبصلاة العصر وغيرها من الصلوات، والتي تصل المخلوق والتي تصل المخلوق بخالقه، وبدوام ذكر الله باستحضار نوايا خير مع كل عمل من شؤون الدنيا المختلفة لتسعد الحياة. وإلا بغير ذلك ستتعس. وبالجملة فإن كل تلك المخلوقات المعجزات المبهرات وكل تلك المتغيرات فيها من العبر الكثير لمن أراد الاعتبار، حيث تدله دلالة واضحة على عظيم قدرة الله تعالى، وأنه وحده المتصرف في هذا الكون، المدبر بكل دقة وحكمة لنظامه، المستحق للعبادة أي الطاعة، وللشكر وللتوكل عليه وحده.